منه الليالي ما للغرام ومالي إن صد عني حبيبي فلست عنه بسالي إن صد عني حبيبي فلست عنه بسالي يطوف بالحب قلبي يطوف بالحب قلبي فراشة لا تبالي لا تبالي لا تبالي الحب في وقائي الحب في زوالي الحب في وقائي الحب فيه ذوالي قلب بغير غرام جسم من روح خالي حسنه كالغزال ربي كساه جمالا ما بعده من جمالي انظره كيف تهدى من رقة ودلالي قل للأحبة رفقا بحالهم وبحالي يبدون صدا ولكن هم يضمنون وقالي ما أقصر العمر حتى نضيعه في النضال في النضال في النضال في النضال الحب في بقائي الحب في زوالي الحب في وقائي الحب في زوالي قلب بغير غرام جسم من روح خالي